قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل فقد أكلوا الربا. قال أبو داود إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا. ثم أرد أبو داود حديث إسماعيل بن عبد الرحمن قال عن ابن عباس، عن ابن عباس حديث ابن عباس والحديث يعني غير صحيح. وقال في أوله صالح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، على 2000 حلة يعني هذه جزية. نعم. النصف في صفر والبقية في رجب، يعني أنها مقسمة يعني في أثناء السنة ليست كلها دفعة واحدة. نعم. يؤدونها إلى المسلمين. نعم. وعارية، وأيضا يعني عارية يعيرون المسلمين يعني 30 من هذه الأنواع، 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها. والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة. ضامنون لها، ضامنون لها يعني أن العارية مضمونة، أن العارية مضمونة وأن من تكون بيده أنه يضمنها. نعم. على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قص ولا يفتنوا عن دينهم، يعني أنهم يبقون يعني ويقرون على ما هم عليه، فلا يهدم لهم بيعة، وهي مكان التعبد يعني للنصارى أو يعني لليهود، ولا إيش يخرج لهم قص، لا يخرج لهم قص الذي هو عالمهم. نعم. ولا يفتنوا عن دينهم، ولا يفتنوا عن دينهم يعني لا يعني يلزمون بترك دينهم، وإنما أقروا على ما هم عليه. نعم. مع دفع الجزية. ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا، ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال وأنهم أكلوا الربا. وقال أيضا أبو داود أنهم إذا تركوا يعني شيئا مما اشترط عليهم فقد أحدثوا حدثا. نعم. قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي، مصرف بن عمرو اليامي ثقة، أخرج له أبو داود عن يونس بن بكير، عن يونس بن بكير هو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وداود البخاري تعليقا ومسلم ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، والترمذي وابن ماجه. عن أسباط بن نصر الهمداني، عن أسباط بن نصر الهمداني وهو صدوق كثير الخطأ يغرب، وهو صدوق كثير الخطأ يغرب، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي وهو سدي، وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم، صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن ابن عباس وقد مر ذكره، وقيل إن السدي لم يسمع من ابن عباس يعني فيكون منقطعا، مع أيضا ما فيه من ذاك الذي يخطئ الذي هو يونس بن بكير، وأسباط الذي هو إيش قال فيه، صدوق كثير الخطأ يغرب، صدوق كثير الخطأ يغرب. قال أبو داود إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا، يعني قال ما لم يحدثوا يعني معناه هو أراد أن يفسر الحدث، وأن منه كونهم ينقضون يعني بعض ما اشترط عليهم.